فبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فشكر وتحية. فالشكر لإخواننا القائمين على برنامج تاج الكرامة. أسأل الله عز وجل أن يكون في موازينهم يوم القيامة. وتحية إلى طلاب هذا البرنامج. وكيف لا؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتمهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: وقنوهم. فيقول الراوي: فقلت للحكم مقنوهم؟ قال: علموهم. وقد أخرج الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله أن والحديث من المراسيل، ومراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل كما قال الإمام الشافعي، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة واحدة. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البرنامج في موازينكم يوم القيامة، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. في دقائق معدودة إن شاء الله الكلام سيكون عن كتاب الله. ولا غرابة أن العرب في عندما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمهم حتى بعد النبوة بكلامه العادي قد استوقفهم هذا الكلام بل أن يكون القرآن. فمما صح عند أهل السير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم قدم مكة، وكان من أزد شنوة، وكان يرقي من هذه الريح أي من المس والجنون وكذا التي كانت تشع بين العرب في هذا الوقت. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون حشا. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل فإن لعل الله عز وجل يعني يشفي على يدي. فهو كان يرقي من هذه الريح، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، فلعل الله يعني يشفيك على يدي، فهل لك أي أن أرقيك يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال أي ابن عباس يعني يقول أن ضماد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعدهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة يستوقفه في الكلام، ثم قال: إني قد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، وما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر أي لجة البحر، أبسط يدك، أو قال له: هاتي يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فقط سمع استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال: أعطيت جوامع الكلم. وشراح الحديث أحيانا يوجهون هذه الكلمة أي جوامع الكلام إلى أنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، وبعض الشراح يقولون أنه القرآن. ومعنى جوامع الكلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالقول الوجيز قليل الألفاظ كثير المعاني، وده ينسحب على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بالأصالة ينسحب على كلام الله عز وجل. ولكن العبارة المفتاحية في هذه الدقائق وهي: إن عليه الحلاوة، يعني جاءت في بعض مرويات أهل السير أن أبا جهل تسامع بأن الوليد ابن المغيرة قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه بعض القرآن، فوكأن الوليد رق للنبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أهل مكة من صناديد الكفر في قريش أن يسلم الوليد ويكون نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، فأتاه واحتال عليه يعني، فقال: إن قريشا عزمت أن تجمع لك مالا. فقال الوليد: ولما يعني؟ وهو من أثر أثرياء مكة، فكانت مكة تسقي الحجيج عاما ويسقي وحده الحجيج عام. فقال: ولما؟ فقال: قد سمعت قريش أنك أتيت محمد صلى الله عليه وسلم فرغبت يعني رغبت فيما عنده، فهم يعني يجمعون لك هذا المال بدلا أن تتبع محمد. وكأنه يعني يستثير بهذا الكلام، فقال: والله لقد علمت قريش أني أكثرهم مالا. فقال: يعني لا يرضى قومك إلا أن تقول في القرآن قولا. فالشاهد في العبارة أنه قال: وماذا أقول؟ فوالله إني أعلمكم بالأشعار وبأوزان الشعر المختلفة يعني، وإن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه مثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وأنه لا يحطم ما تحته. فده كلام الوليد بن المغيرة الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما سمع القرآن يعني أخذته فصاحة القرآن وأخذه بيان القرآن. وكذا جبير بن مطعم بن عدي في الحديث أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رجال من المشركين بعد بدر، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ويقرأ بالطور، فيقول فكأنما صدع قلبي حينما سمعت القرآن وأسلم بعد ذلك. حتى أهل الحديث يستدلون على هذه الرواية بأن يتحمل الرجل الحديث وهو على الكفر ثم يوديه في حال الإسلام. كان وقع القرآن على العرب الفصحاء، وهذه العبارة مهمة ومفتاحية فيما سينبني عليها من الكلام. كانوا عندما يسمعون القرآن يعني يذهب بهم كل مذهب. وكذلك مما يروى عن أنيس أخو سيدنا أبو ذر الغفاري، وقد سأله أبو ذر الغفاري هل سمعت بالرجل الذي يزعم أنه نبي في مكة، وكانوا من غفار شمال مكة على الساحل، فقال له نعم قد رأيته وسمعته، وسمعته قد رأيته وسمعته. فقال فكيف تقول يعني كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يقولون شاعر، وده الشاهد من العبارة، يقولون شاعر، ولقد وضعت كلامه على أقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منها، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. يعني أنيس أخو سيدنا أبو ذر الغفاري كان شاعرا فحلا في الجاهلية، فلما سمع يعني سفهاء مكة يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، فوضع كلامه أي يقصد هنا القرآن، فوضع على أقراء الشعر أي الأوزان، أوزان الشعر المعروفة عند العرب، فوضعت كلامه على أقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منها، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. فكلهم من باب الفصاحة التي جبروا عليها تبينوا أن هذا الكلام ليس من جنس كلام الناس. ومما يروى أيضا عن الأصمعي إمام العربية أنه التقى أعرابيا فسأله الأعرابي من أين أتيت، فقال أتيت من أرض يتلى فيها كلام الله، فقال هل ولله في الأرض كلام يتلى؟ قال نعم، قال فأسمعني يعني شيئا منه، فقال فتلى عليه بعض آيات القرآن حتى بلغ قول الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فاستعبر الأعربي وقال من أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه فألجأوه إلى الأيمان. وكذا كانت يعني أهل العربية إذا سمعوا كلام الله عز وجل يعني انفعلوا معه قلبيا، وحتى يعني قبل أن يسلموا، ولكن يعني أخذتهم يعني أخذهم فصاحة وبيان القرآن وأخذت بقلوبهم ومسامعهم. وحتى غير المسلمين يعني في التاريخ المعاصر مما يروى قد يعني مع البحث تجدونه على شبكة الانترنت، جيفري لانج الأستاذ الرياضيات المشهور، وهو يعني كان ملحدا إلى وقت قريب يعني، فأهدى له بعض الطلاب نسخة من معاني القرآن بالإنجليزي. يعني احنا تجاوزنا مسألة البيان، وده يمكن اللي هنتقل منه إلى فكرة طب يعني كل الناس حاليا لا يوجد عربي فصيح على وجه الأرض، فيعني هل لا ينتفع بالقرآن بعد موت العرب؟ فيعني هذه القصة تعتبر مفتاح لهذه النقلة. فالكتاب اللي معه الأهدية لجيفري لانج معاني القرآن الكريم، معاني ألفاظ القرآن الكريم بالإنجليزية، فيقول يعني انتقل من جامعة إلى جامعة فقام بشحن جميع كتبه قبل أن يصل، فلما وصل لم تصل الكتب المشحونة، ولم يبقى معه إلا الكتاب المهدى له في أحد حقائبه، فيعني من باب التسلية وكان يعني لا يجد النوم، فيعني قرر أن يقرأ في هذا الكتاب الأسطوري، هكذا كان يظن في أول الأمر. فلما قرأ الفاتحة يعني قال ليس جديد، يعني كلام يشبه كلام إنجيل والتوراة، في تحميد وثناء الله عز وجل وتعظيم، فده يعني كذا الكتب القديمة. ثم بدأ قراءة البقرة، فيقول وهو محل الشاهد، يقول استوقفه قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه. ف فيقول أنا في حياتي المهنية والأكاديمية وأي كتاب يكتبه إنسان في أول صفحة بعد الشكر والتحية يعتذر عن الأخطاء التي سيجدها القارئ ولابد في أي إنتاج بشري. يقول يعني هو جيفري لانج بعد أن أسلم يقول في قبل أن أسلم يعني قلت هذا الكاتب ذكي جدا وهذا التكنيك أو هذه التقنية في الكتابة يعني لم أقرأها لأحد قبل ذلك. إن هو إيه؟ مصادرة على المطلوب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فذلك الكتاب لا ريب ده لا يقوله بشر. فالقرآن بجانب البيان وبجانب الفصاحة العربي ميز أن هذا القالب من البيان والفصاحة وإن كان معتادا على البيان والفصاحة في الأشعار والنثر وكذا والحكمة ولكن مميز بأخص خصائص الألوهية وهي علم الله عز وجل. فهذا الحديث صادر من إله الذي ينفي الريب عن كلامه قبل أن يبدأ إله والذي يتكلم عن الأشياء كيف وقعت في الماضي بهذه الثقة إله والذي يتكلم عن الأشياء في الحاضر إله والذي يتكلم عن الأشياء كيف ستقع يوم القيامة وكأنك تراها رأي عين هو إله. ومما يروى أيضا عن الإمام الأصمعي أنه يقول الأصمعي يعني يقول اجتزت ببعض أحياء العربي فرأيت صبية مع قربة فيها ماء وقد انحل وكاء فمها أي فم القربة يعني فقالت يا عمي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها فأعنتها وقلت يا جارية ما أفصحك فما أفصحك فقالت يا عمي وهل ترك القرآن لأحد فصاحة وهذا استجابة العرب الفصحاء أو تعاملهم مع القرآن. فتقول وفيه آية فيها خبران وأمران ونهيان وبشارة فيقول الأصمعي فقلت وما هي أي آية من آيات القرآن فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان فقالت قول الله تعالى في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالشاهد هكذا كان تلقي العرب الفصحاء لبيان القرآن وفصاحته وبلاغته. تأتي قضية المحورية مع المسلم العربي المعاصر في هذا القرن القرن 21 هو يعني حقيقة أولى نحن مستعربون يعني لسنا عربا مستعرب يعني يتعلم العربية تعلما يتكلفها تكلفا يعني فإذا لم نستشعر هذه البلاغة وهذه الفصاحة فبأي شيء نتعلق؟ أولا من نعم الله عز وجل أن الأجيال الأولى من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا قد قعدوا العلم ووصفوا الملكات يعني ملكة الفهم دونت في أصول الفقه ملكة البيان دونت في علوم العربية المختلفة اللي تصل لإثنى عشر علما من أول النحو والصرف والعروض والقافية والمعجم والبيان والمعاني والبديع والإنشاء والمحاضرة وعلم الخط والهجاء وتاريخ الأدب والأشعار وهكذا. فكل ذلك دون فوكأنهم حفظوا على الناس ملكة العرب وفصاحتهم وبيانهم. المشكلة كيف ندخل من مدخل البيان ده سؤال نجيب عنه في الدقائق القليلة المتبقية وما هي أخص خصائص القرآن قبل البيان دي قضية مهمة جدا. يقول هناك نقل مهم جدا عن الحرالي المراكشي وهو يعني له كتابات جيدة جدا في التفسير واستعادة مركزية القرآن فيقول يعني نقتبس عبارة عنه يقول اعلم أن بلاغة البيان تعلو إلى علو قدر المبين يعني أنه إذا تكلم إنسان فبقدر علو قدره يعلو بيانه. يقول اعلم أن بلاغة البيان تعلو إلى علو قدر المبين فعلو بيان الله على بيان خلقه بقدر علو الله على خلقه سبحانه فبيان كل مبين على قدر إحاطة علمه. ده الشاهد من العبارة إن كلام الله عز وجل بقدر إحاطة علم الله عز وجل بمخلوقاته. فلما يأتي إنسان يتكلم الإنسان عندما يتكلم إذا تكلم عما يراه الآن فهو لا يحيط بكونه كل شيء متعلق بهذا الشيء الذي يصف أو يتكلم عنه فيأتي البيان نقص بهذا القدر بقدر نقص العلم. وإذا تكلم عن أشياء وقعت في الماضي وقع البيان ناقص أكثر من الأشياء الحاضرة، لأنه النقص في الأشياء، نقص العلم البشري في الأشياء التي وقعت قبل أن نراها أو قبل أن نولد أكثر بكثير جدا من الأشياء التي نراها الآن رائعين. وإذا أخبر عن المستقبل سقط كل بيان. يعني من أين الإنسان أن يأتي بأي علم عن أشياء لم تقع بعد؟ ويعني لا يدعي أي إنسان أنه يعلم الغيب. فيقول الحرالي يعني ملخصا هذه العبارة، يقصد بيان الإنسان يعني، فيقول: فبيانه في الكائن ناقص، يعني في الحاضر الأشياء التي الحاضرة أمامه، وبيانه في الماضي أنقص لأنه علمه ينقص في الأشياء التي وقع، وبيانه في الآتي سقط. خلاص، كل هذه الأوصاف التي تتعلق ببيان المخلوقين يعني كلها زائلة أو مرفوعة في بيان الله عز وجل، وهو كلام الله عز وجل وهو القرآن. فيقول: وبيان الله سبحانه عن الكائن بالغ إلى غاية ما أحاط به علمه. يعني الله عز وجل إذا تكلم عن أشياء تقع في زمن الصحابة أو في سيرة يعني رأها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيخبر عنها كما خلقها، فهو يعني خلق كل شيء، فتقع يقع البيان تام بقدر تمام علم الله عز وجل، وهو علم تام العلم تام القدر. فكما وصف نفسه يقول: إنما العلم عند الله، العلم يعني كل العلم. وفي الأخبار وإذا أبان الله عز وجل عن أشياء قد وقعت، فكما أجاب موسى عليه السلام سؤال فرعون لما قال له يعني: فما بال القرون الأولى؟ فقال موسى عليه السلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فبيان الله عز وجل عن الأشياء الماضية يأتي تام أيضا بتمام علم الله عز وجل في الماضي والحاضر وكذا. الله عز وجل إذا أخبر عن أشياء تقع يوم القيامة فيصفها أحيانا بالأفعال المضارعة، ولأنها يعني تقع لابد كما وصف الله عز وجل، لأن علم الله عز وجل تام. فخص خصائص البيان القرآني مع خصيصة البيان العربي والبلاغة التي أخذت كما وصفنا في كل الأثار والأحاديث السابقة بألباب العرب وقلوبهم، أنها لا تصدر بهذه الطريقة وبهذه الإحاطة وبهذا الشمول إلا عن الإله الحق. فدي أخص خصائص البيان القرآني. طيب، تأتي المشكلة. نحن يعني المستعربون أو المستعربين الوجهين ينفعوا، يعني كيف نفعل حتى نستعيد تلك العلاقة، تلك العلاقة بيننا وبين القرآن من ناحية البيان؟ فالمدخل البياني احنا يعني نصف بعض الأشياء التي تعين على الدخول من هذا الباب، باب البيان. وجزء الآخر متعلق بإدراك مكامن الفصاحة والعلو في البيان القرآني بعيدا عن خصوصية بيان العربي. هناك عبارة يعني ننقل أثر وحديث يعني يوضح لنا، وكأن يعني ما يقع للناس الآن قد يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يقع. فعن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو من العاص يعني، كان في مجلس فخبر ببعض أشراط الساعة، فيقول: من أشراط الساعة أن يظهر القول ويخزن الفعل، ومن أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار. ثم قال، وده محل الشاهد من النقل، يقول: وإن من أشراط الساعة أن يقرأ المثنات على رؤوس الملأ لا يغير. فقيل: يا أبا عبد الرحمن فما المثنات؟ إيه بقى؟ فيقول: ما استكتب من غير كتاب الله. يعني أهم العوائق التي بيننا وبين القرآن الآن ما استكتب من غير كتاب الله، إن إحنا بنجعل بيننا وبين كتاب الله كثير جدا من الحوائق، كتب فكرية، وأحيانا حتى كتب العلم الشرعي، حتى كتب العلم الشرعي قد تكون حائل بيننا وبين كتاب الله عز وجل، لأن إحنا أحيانا بنتوهم إن إحنا محتاجين نعمل حاجات كتيرة حتى ندخل على القرآن لجانب الفصاحة الذي استهللنا به الكلام، متغافلين عن فكرة العلم تمام العلم وتمام يعني تمام بيان الله عز وجل عن كل شيء. فإحنا عايزين نعرف أخص خصائص النفس البشرية نقرأ القرآن، أخص خصائص ما تهلك به المجتمعات البشرية نقرأ القرآن، ما تصلح عليه النفس البشرية نقرأ القرآن، ما تصلح به المجتمعات البشرية نقرأ القرآن، نعرف نريد أن نعلم كيف يعني كيف يحاسب الله عز وجل للناس يوم القيامة نقرأ القرآن، كيف نعيش عيشة طيبة نقرأ القرآن. فالقرآن يمكن الدخول عليه بدون هذا أحيانا الغلو الشديد في استكمال أدوات البيان التي قد تكون حائل بيننا وبين القرآن. فكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استخار الله عز وجل في أن يكتب السنة، يقول استخرت الله عز وجل شهرا ثم يعني ما وقر في قلبي أنه لا يصرف الناس عن القرآن ولو بنص السنة، ولو بنص السنة. هو ده يعني أمر يستحق التأمل والوقوف أمامه طويلا، وهو فعل عمر بن الخطاب، وهو من هو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عبقري، فلم يريد أن يشغل الناس بهذا. فالأمر الثاني حديث زياد بن لبيد يقول قال يعني زياد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، يعني كيف يوفى العلم؟ فده بقى المحل الشاهد. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا ابن أمي يا ابن أم لبيد، يقول قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء. فده يعني وصف نبوي لما قد يقع بين الناس وبين القرآن، إن هو كيف ندخل على القرآن حتى ننتفع به دون وضع شواغل أو حوائل في صورة أنها ممهدات ومداخل وأبواب للقرآن. فيجب أن ندخل بنفسية المنتفع، نفسية الداخل على كلام الله عز وجل وبيانه دون الغلو الشديد جدا في الأدوات، لأنه قد وقع وصف لهذا الكتاب القرآن على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني وكأنه كلمة مفتاحية لما نريد أن نقول. وطبعا كلام عمر بن الخطاب أقصر وأبلغ. يعني الرواية تقول عن أنس بن مالك إن أنه سمع عمر بن الخطاب حين بويع أبو بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان طبعا سيدنا عمر الخطاب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت وإنه لا يموت حتى يضرب أعناق ناس من المنافقين، ويعني أخذته الصدمة يعني. فتكلم مثل هذا الكلام حتى أسكته أبو بكر الصديق ويعني قال قالته المشهور. ففي اليوم التالي لما بويع أبو بكر الصديق فقد سمع الناس مقالة عمر في يوم وفاة النبي، فأراد عمر بن الخطاب أن يرد الناس إلى الحق وأنه ويبين للناس يعني خطأ مقولتي. فالرواية تقول عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب حين بويع أبو بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت، يعني هو إيه بيذكر الناس بخطأ مقالتي، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لا يعني لا يتكلم متكلم أو لا يتحدث متحدث بأن عمر بن الخطاب تلقى ذلك من الكتاب أو من السنة، فهو يبرئ الكتاب والسنة من هذه المقالة. ثم يقول ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يعني يكون آخرنا موتا يعني. فاختار الله عز وجل لرسوله الذي عنده على الذي عندكم. وهذا الكتاب محل الشاهد من النقل يقول وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله، خلاص، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوا به تهتدوا لما هدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحل الشاهد من العبارة أن هذا الكتاب هو الذي هدى الله به رسوله. يعني من سار على خطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفلح وأنجح. فكيف يمكن معالجة هذه الحالة ما بين الدخول بدون أدوات مطلقة على القرآن أو وضع هذه الأدوات حائل؟ فأحيانا تكون علوم الوسائل إذا طلبت ليست باب ولكن حائل دون الغرض. فكما تنبه بعض علماء السلوك والأخلاق قديما عندما رأوا طلاب العلم يطيلون في طلب علوم النحو والصرف وعلوم العربية فيعني صاغوا ذلك في بيتين مشهورين. يقول أحد علماء السلوك أو الأخلاق يقول: مكب على النحو ينحو به ليسلم في قوله من خطل، يقول أقوم زيغ اللسان فهل لا يقوم زيغ العمل؟ يعني إذا كان هذا الطالب يطلب النحو ليقوم يعني لحن اللسان فهل لا يقوم زيغ العمل؟ يعني أصلا يطلب النحو ليفهم كتاب الله عز وجل حتى يقوم السلوك أو العمل. فلو ظل الإنسان طوال عمره يطلب النحو فمتى يقوم العمل؟ يعني كما يعني ألف بعض الأذكياء كتاب في كتاب معاصر بعنوان طلاب علم لا طلاب عمل. فكيف يدخل على القرآن؟ أولا بنفسية المنتفع العامل ودون الإطالة جدا في عند الأدوات، لأنه أحيانا الإنسان يطلب النحو والصرف وعلوم البلاغة لمدة 5 سنوات وعشر سنوات، وإذا سئل عن شيء من أبسط الأشياء النحوية والصرفية والمعجمية داخل فاتحة الكتاب يقف عندها. ليه؟ لأنه بيطلب النحو دون سؤال عملي مباشر. هو المفروض يرتب الأشياء بالترتيب، ده اقتراح الشخصي يعني فخذ أو دع. في أحد المصنفين القدامى اسمه أحمد السمرقندي المشهور بالحدادي، له كتاب اسمه المقدمة في التفسير والكتاب اللي اسمه الواضح، يعني اختط لنفسه منهجا أراه حسنا، وهو أنه يأتي بالفاتحة فاتحة الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة في الفاتحة، يعني القرآن والكتب السابقة في الفاتحة. فيأتي على الفاتحة فيقول الأبواب التي يحتاجها طالب العلم في فهم الفاتحة من النحو 8 أبواب، ثم يذكرها، يقول يعني مثلا باب المبتدأ والخبر ويضرب مثال وهكذا. ما الأمر الحسن في هذه الطريقة هو أن يأخذ الإنسان ما يلزمه من علوم الوسائل بحسب الطلب في فهم كتاب الله، وكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اجتمع طلاب العلم مع أحد الطلاب المتقدمين أو مع الشيوخ الأفاضل على سورة من سور القرآن على طريقة أحمد السمرقندي الحدادي، الأبواب الأساسية في النحو، الأبواب المعجمية، معجم لا بالطويل يعني الطويل الموغل في التوسع وكذا، ولا بالقصير المخل، يعني الكلمة معناها يعني ماشي، يعني مستوى بسيط جدا لكن في مستويات بدائية جدا. لكن زي مثلا المفردات بتاعة الأصفهاني أو عمدة الحفاظ للسمين الحلبي أو الكتاب الرائع المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم للعلامة حسن جابر رحمه الله علامة الأزهر، مثل هذه الكلمة المعاجم التي تبين أسرار دلالات الكلام عند العرب ولكن مقتصر على القرآن، وكذا لأبواب النحوية التي تلزمك في فهم هذه السورة، وكذا الصرف الذي يلزمك في هذه السورة. فلو شرح من علوم العربية على كل سورة لكان أمرا حسنا، وكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يطلب القرآن والعمل والفهم عن الله عز وجل والتعرض لكلام الله عز وجل و يأخذ من العلوم الوسائل وعلوم العربية بقدر، ترتفع الحصيلة اللغوية ويرتفع فهمه للبيان القرآني، وفي نفس الوقت لا يحجب نفسه عن التعرض بكلام الله عز وجل الذي انتفع به أمثال جيفري لانج، وهو على غير الإسلام وعلى غير العربية ولكن انتفع به يعني ببقية العوامل المؤثرة، وهو يعني ولا غرابة فهو كلام الله عز وجل. طيب بعض المداخل قد تكون نافعة لأنها قصيرة ودل على الغرض. من بعض الإخوان المعاصرين لهم كتابات قصيرة جدا نافعة جدا في رأي الشخص، مثل مثلا أخونا إبراهيم السكران، يعني كتبه غاية في الروعة، مثل رقائق القرآن والطريق إلى القرآن. الشيخ فريد الأنصار رحمه الله، سواء الفطرية أو جمالية الدين في جمالية التوحيد أو مجالس القرآن. الدكتور خالد عبد الكريم اللاحم برضه، مفاتيح تدبر القرآن، برضه كتاب لطيف جدا في الحجم ولكن عظيم الفائدة، وهو غرضه الأساسي هو الدل على الدخول المباشر لكلام الله عز وجل، حتى يعني تختصر على نفسك كثير جدا من التشعبات التي قد تحول دونك ودون الهدف النهائي، وهو أن تستمتع وأن يعني تعرض قلبك مباشرة إلى كلام الله عز وجل بدون الإطالة في بنية الطريقة. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدقائق قد أضافت للبرنامج ولو شيء يسير، ويعني يكفينا أن حاولنا أن ننتفع وإياكم بالكلام عن كتاب الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.